بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نحمده جل جلاله ونشكره ونثني عليه وبكل جميل نذكره. أهل تبارك وتعالى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، فبأي آلاء ربكما تكذبان. معاشر الطلبة الكرام، معاشر الإخوة الطلبة الذين واظبوا معنا حتى وصلنا إلى مجلس الختم في هذه الأمسية المباركة، نشكركم على جدكم واجتهادكم، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. مع المجلس 20 في التعليق على متن ابن أجروم عليه رحمات الحي القيوم، وهذا كما قلت هو المجلس الأخير من هذا المتن المبارك، وانتهينا إلى المفعول معه وهو آخر المنصوبات، ثم سنتحدث إن شاء الله جل وعلا عن المخفوضات. والمصنف رحمه الله قال بأن المنصوبات 15، وذكر كما لا يخفى عليكم المفعول به والمفعول المطلق، وماذا أيضا؟ وظرف الزمان والمكان والحال والتمييز والمنادى والاستثناء واسم لا، والمفعول لأجله والمفعول معه اليوم. إذن أين 15؟ وقال والمنصوبات 15، أين متممات 15؟ اسمك أنا. أحسنت. اسمك أنا. خبر كان. ليس اسمه. خبر. أحسنت. اسم إن هو 11، وخبر كان هو ماذا؟ الثاني عشر. هو الثاني عشر. ماذا أيضا؟ مفعولا ظننت. أحسنت. مفعولا ظننت. والتوابع أيضا. بالتوابع سنتجاوز 15، لكن هذه هي المنصوبات. ختمها رحمه الله بالمفعول معه، بالمفعول معه. سنتحدث عن ذلك بعيد حين. أسرد علينا أخانا حمزة بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هنا. باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات 3: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب، وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك: غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، وباب تاج، وخاتم حديد، وما أشبه ذلك. أحسن، بارك الله فيك. إذن ذكر رحمه الله تعالى المفعول معه، ثم أشار إلى اسم إن وخبر إن وإلى التوابع، وذلك قد تقدم معنا. المفعول معه، انتبهوا معي مرة معنا، المفعول به أي الفعل وقع عليه، مفعول به أي أن الفعل وقع عليه، فعل الفاعل وقع عليه. جميل. مرة معنا المفعول فيه أي أن فعل الفاعل وقع فيه، لأن الكلام كما قلنا دائما العمد هي المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، أليس كذا؟ والفاعل ونائب الفاعل، والمسند إما أن يكون فعلا وإما أن يكون ماذا؟ نائب فاعل، وإما أن يكون ماذا؟ المسند إما أن يكون فعلا وإما أن يكون اسما. زيد مجتهد المسند هو مجتهد، قام زيد المسند هو قام. وقد يكون هذا الفعل مبنيا للمعلوم وقد يكون مبنيا للمجهول. العمد كما مر معنا كثيرا أربعة، والكلام لا بد فيه من ماذا؟ لا بد فيه من مسند ومسند إليه، إما أن يكون فعل، إما أن يكون الكلام فعلا وفاعلا، وإما أن يكون مبتدأ وخبرا واضح، وإما أن يكون فعلا ونائب فعل، لا يخرج الكلام عن هذا. ثم تأتي الفضلات، تأتي ماذا؟ الفضلات، وهي ماذا؟ المخفوضات والمجرورات. ولذلك علماؤنا يبدأون بالعمد ثم تأتي الفضلات كما فعل ابن أجروم، ثم تأتي المخفوضات وهي داخلة في عموم الفضلات، واضح؟ فلما تقول خرج زيد فعل وفعل، هذه هي العمد، إلى المدرسة، هذه ماذا؟ هذه فضلة، لا شك ولا ريب أنها أفادت، لكنها ليست ركنا في الكلام. جاء زيد ضاحكا، ضاحكا أفادت، قيدت المجيء، قيدت الوصف كما مر معنا في الحال، لكن ليست عمدة ولا ركنا في الكلام، واضح؟ جيء بزيد مقيدا، جيء بزيد فعل ونائبه، واضح؟ جار مجرور هنا مجرور لفظا مرفوع محدث، أليس كذلك؟ مقيدا فضلا، واضح؟ لا شك ولا ريب أنها مفيدة كما مر معنا، لكن ليست عمدة في الكلام. فالعمدة فعل وفاعل، فعل ونائب فاعل، مبتدأ وخبر. اتفقنا أخنا؟ جميل جدا. المفعول به وقع عليه الفعل، لذلك مفعول به أي وقع عليه الفعل، مفعول فيه أي وقع فيه الفعل، واضح؟ مفعول فيه صمت، مع أنت صمت يوم يوم الخميس، فعلك وقع في ماذا؟ في يوم الخميس. مفعول لأجله، وقف عمرو إجلالا لأبيه مثلا، أو جئت رغبة في العلم، هذا ماذا وقع هنا؟ مفعول لأجله ماذا وقع؟ بين الغاية في المجيء وهي الرغبة في العلم. ماذا؟ بين الرغبة في المجيء وهي الرغبة في العلم. بين الغاية، الغاية نريد زيادة توضيح. أحسن، بين علة هذا الحدث، ولذلك نستفهم بلماذا، لماذا وقف زيد لأبي كما مر معنا في الدرس الماضي، فيأتي الجواب ماذا؟ إجلالا، احتراما، وقف احتراما له. لماذا جاء أبو فلان إلى الحصة؟ جاء رغبة في الفائدة، إذا رغبة علة الفعل، إذن قالوا مفعول لأجله، أي أن هذا المنصوب بشروطه التي مضت أن يكون مصدرا قلبيا زيد، علة متحدا مع فاعله في الفاعلية، مع فعله عفوا، مع عامله في الفاعلية، ومتحدا مع عامله في الزمنية، هذه الشروط التي مضت معنا، هو سبب لوقوعه. ما وقف هكذا إلا لسبب، ما هو هذا السبب؟ إجلالا. ما جئتم أنتم هكذا عادة، لماذا جئتم؟ طلبا للعلم، طلبا مصدر، أليس كذلك؟ مصدر قلبي، معلل أو معلل للعامل، زيد متحد مع فاعله في ماذا؟ متحد مع عامله في الفاعل، ومتحد مع عامله في الزمن، ولولا ضيق الوقت لرجعت معكم المفعول لأجله، لكنني الآن أريد أن أدخل معكم إلى المفعول معه. إذن عرفنا لماذا سمي المفعول به مفعولا به، ولماذا سمي المفعول فيه ظرف زمان المكان، لماذا سمي مفعولا فيه، ولماذا سمي المفعول لأجله مفعولا لأجله، أي هذا الفعل وقع بسببه، واضح؟ وقع بسببه. الآن المفعول المطلق أمره ظاهر لأنه غير مقيد بحرف ولا ظرف، مر معنا أن المفعول المطلق غير مقيد بحرف ولا ظرف. لماذا قلنا بحرف؟ ليخرج مفعول به الباء، والمفعول فيه في، والمفعول له، وقلنا ظرف ليخرج المفعول معه الذي سندرسه الآن، أنه معه ومع ظرف زمان، وتأتي تأتي للزمان وتأتي للمكان، هي ظرف مكان وتأتي أحيانا للزمن عفوا الغالب فيها ظرف مكان. جلست مع الطلبة في ماذا؟ في القسم مع أي في المكان. فالغالب فيها أنها تأتي لماذا؟ تأتي للمكان. وقد تستعمل للزمان كما مر معنا في ظرف الزمان والمكان. الآن شوف المفعول معه مقيد بالظرف، تلك مقيدة بالحرف، والمفعول المطلق مطلق غير مقيد بشيء. ولذلك دوره ماذا؟ دور المفعول المطلق أن يؤكد عامله أو أن يبين نوعه أو أن يبين عدده. ضربته ضربا، ضربته ضربا شديدا، ضربته ضربتين، أمره واضح. مفعول مطلق واضح. المفعول معه مقيد بالظرف، والظرف هنا مكاني أليس كذلك؟ جيد. ماذا قال المصنف رحمه الله في تعريفه؟ ماذا قال؟ أعيد علينا. قال رحمه الله: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. واحدة بواحدة. هو الاسم المنصوب عرفه بالحكم، وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود كما قال صاحب السلم، لكن يتسامحون من أجل التقريب، من أجل تقريب الماهية. واضح؟ أعيد. هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. شوف، يذكر لبيان من فعل معه الفعل. قد تقولون ستأتي معنا الألفية. الجواب نعم إن شاء الله. فهل عرفه فيها؟ الجواب لا. قال: ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سير والطريق مسرعة. لم يعرفه. ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه نصب، بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. هكذا قال. وهذا البيت الثاني صعب إدراك معناه ابتداء. قال: ينصب تالي الواو مفعولا معه، ينصب تالي واو المعية مفعولا معه، ثم ذكر المثال. واضح؟ ثم قال: بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. أشار إلى خلاف بين علماء العربية في العامل الذي نصب المفعول معه. هل نصبته واو المعية الداخلة عليه، أم نصبه العامل كسائر المفعولات التي مضت معنا؟ الجمهور يقولون العامل هو الذي نصب، الذي نصب المفعول لأجله هو الذي نصب المفعول معه، الذي نصب المفعول فيه هو الذي نصب ماذا؟ هو الذي نصب المفعول معه. سرت والنيلة، الذي نصب النيلة هو سرت. أنا سائر والنيلة، الذي نصب النيلة هو سائر. إما الفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه كما سيأتي معنا توضيح هذا. لكن جرتني الألفية فيما يتعلق بالتعريف، وقلت لكم لم يعرف وإنما أشار إليه رحمه الله تعالى. قد تقولون: ما معنى ذلك البيت؟ بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب، أي هذا النصب، اكتبوه اكتبوه، بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو، لأن هذا الخلاف لا يشيرون إليه في الأجرومية إلا قليلا، فننبه عليه الآن. أي هذا، هذا النصب حاصل بالعامل السابق، هذا النصب حاصل بالعامل السابق من الفعل أو شبهه، من الفعل أو شبهه، على مذهب الجمهور خلافا للجرجاني، على مذهب الجمهور خلافا للجرجاني القائل بأنه منصوب بواو المعية، خلافا للجرجاني القائل بأنه منصوب بماذا؟ بواو المعية. انظروا كيف فعل ابن مالك: بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو، ردا على من؟ الجرجاني، لا بالواو في القول الأحق، في القول الأحق. إذا نعود إلى التعريف. إذا ابن أجرم ماذا قال؟ ماذا قال؟ هو الاسم المذكور لبيان من فعل معه الفعل. تدرون ماذا يريد أن يقول؟ قبل أن نذكر التعريف المختار، يريد أن يقول لبيان الذات. هذا المفعول معه لماذا ذكر؟ لبيان الذات التي وقع فعل الفاعل بمعيتها ومصاحبتها. اكتبوها بجنبها، أي لبيان الذات، أي لبيان الذات التي وقع فعل الفاعل بمعيتها ومصاحبتها. أي لبيان الذات. سنرى لماذا قلنا الذات، لأنها شوف انتبهوا، أتدرون لماذا قلنا ذات؟ لأنكم لن تجدوا إلا الذوات. كيش المصدر لا؟ سرت والنيل، النيل ذات ولا لا؟ ذاكرت والمصباح، المصباح ذات ولا لا؟ سرت والقمر، القمر ذات ولا ولا مفعول به ولا معنى؟ هل هو معنى من المعاني؟ ليس معنى من المعاني. لذلك قلنا لبيان الذات التي وقع ماذا؟ فعل الفاعل بمعيتها ومصاحبتها. فهم؟ إذن بمجرد أن تسمع الفعل معه ماذا تستحضر؟ أجبني، تستحضر ذات التي وقع فعل الفاعل بمعيتها، تستحضر ذاتا وقع فعل الفاعل بمعيتها. فهمت يا سي يوسف؟ انتبه الآن. تقول مثلا فأجمعوا من القرآن، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. شركاء ذوات ولا لا؟ يأتي فيه المفرد ويأتي فيه المثنى ويأتي فيه الجمع. تقول سرت والجبل، سرت والنهرين أو الجبلين، سرت والأنهار، سرت والجبال، جبال سرت والجبال، أي مع الجبال. فقد يكون مفردا، قد يكون مثنى، وقد يكون جمعا، مثل شركاءكم هنا في الآية الكريمة، مثل شركاءكم على الحكاية. واضح؟ جميل. وقد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا. مفهوم؟ قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا. واضح؟ جميل، هذا واضح. إذا فأجمعوا أمركم، هذا تحدي من نبي الله نوح لقومه، أجمعوا أمركم مع شركائكم وشركاءكم، أي مع. إذا ماذا تلاحظ في لفظة شركاءكم هذه على الحكاية؟ ماذا تلاحظون فيها؟ مفعول معه. لماذا ذكر هذه الذات شركاءكم؟ يدوات في الحقيقة ذكرت لبيان ماذا؟ لبيان ماذا؟ كتبتم ماذا؟ لبيان الذات التي وقعت فعل الفاعل، أحسن. أين فعل الفاعل؟ أجمعوا أنتم، أجمعوا فعل أمر ولا لا؟ أجمعوا أمركم وشركاءكم، هذا فيه تحدي. إذن بماذا نعرب شركاءكم؟ نقول مفعول معه، أي وقع فعل الفاعل بمصاحبته. في الليل تدرس تقول ذاكرت والمصباح، وقعت مذاكرتي فعل الفاعل، مذاكرتي أنا ذاكرت، وقعت وقع حدث المذاكرة مع المصباح. إذا انطفأ المصباح انتهت المذاكرة، ذاكرت مع المصباح. فالمصباح هنا يصاحبك وهو معك، حيث ماذا؟ حيث كان فعلك يصدر منك. ذاكرت مع المصباح. سرت والنيل، أي سرت مع الطريق المقارن للنيل، تمشي مع النيل، لا يمشي، النيل ثابت، الوان هو المقصود بالنيل ليس الماء، المقصود بالنيل النهر، والأنهار لا تجري. قد تقول القرآن يقول جري من تحتها الأنهار والأنهار لا تجري. قال علماؤنا إنما أطلق الحال وأراد المحل، جري من تحتها، إنما أطلق المحل وأراد الحال، المحل هو الأنهار، وأراد الحال هي المياه، جري من تحتها مياه الأنهار. لكن تقيل، جري من تحتها مياه، أطلق ماذا؟ أطلق المحل وأراد الحال بتشديد، الذي يحل في النار هو الماء، جري من تحتها مياه الأنهار. مفهوم المعنى؟ جميل. إذن أنا سائر والنيل، أي أنا سائر مع الطريق المصاحبة للنيل. ها هم المعنى واضح. إذن عندما نسمع المفعول معه أي أن فعل الفاعل وقع بمصاحبته. قد تكون هذه المصاحبة معنوية وقد تكون هذه المصاحبة ذاتية. شوف جاء الأمير والجيش مع الجيش مصاحبة ذاتية ولا لا؟ مع الجيش. سرت والقمر القمر مصاحبة ذاتية ولا مصاحبة معنوية؟ قمر في محله وأنت تمشي واضح؟ سرت مع القمر سرت والنيلة تفضل. بعدت والساعة واضح؟ وقف على ذلك. إذن عرفنا الآن من خلال هذا كده سنأتي إلى التعريف المختار. سنأتي إلى التعريف المختار. قال ابن هشام في قطر الندى اسم فضلة. اكتبوا تعريف ابن هشام في قطر الندى. اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص. اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. مسبوقة بماذا؟ بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. كثرت والنيل وأنا سائر والنيل. إذن هذا تعريف ابن هشام. ثم بالنسبة للمبتدئين سنختار تعريفا آخر هو مثله لكن بماذا؟ بأسلوب آخر وهو ما اختاره الشيخ محي الدين رحمه الله واستقاه من ابن هشام وغيره. محي الدين رحمه الله قال هو الاسم الفضلة هو الاسم الفضلة المنصوب. تلاحظون أن ابن هشام لم يذكر الحكم. لماذا؟ يهربون من قضية الإيراد المنطقي الذي ذكرناه سلفا وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود لكن من باب التيسير على المبتدئين نذكر الحكم. هو الاسم الفضلة المنصوب منصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. سنشرح هذا إن شاء الله. الدال الذي كنت أذكره لكم قبل قليل الدال على الذات التي وقع الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها. الدال على ماذا؟ على الذات ويدل على ذات. الدال على ماذا؟ الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها. المسبوق بواو تفيد المعية نصا. المسبوق بماذا؟ المسبوق بواو تفيد المعية نصا. تفيد المعية نصا واضح؟ تفيد المعية نصا. إذن هذا التعريف سنمشي معه رويدا رويدا حتى نستوعب إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن ماذا قال؟ ماذا قال الشيخ محي الدين رحمه الله؟ هو الاسم انتبهوا الاسم خرج به ماذا؟ ماذا؟ إذن هو الاسم خرج به ماذا؟ الفعل والحرف. إذن الفعل لا يكون ماذا؟ لا يكون مفعولا معه والحرف كذلك. لكن هل يدخل معنا الاسم المؤول؟ لا. إذن هو الاسم الصريح ينبغي أن نضيف هذه الضميمة. هو الاسم الصريح واضح؟ فلا يكون المفعول معه مؤولا بخلاف الحال. جاء زيد يضحك مؤول أليس كذلك؟ جاء زيد والشمس طالعة أو خرج زيد والشمس طالعة واضح؟ إذن انتبهوا الاسم خرج به خرج به الفعل والحرف. ماذا تقولون فيه؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن. الواو المعية وتشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة سيؤول أمره إلى ماذا؟ إلى اسم. لماذا لا نعرب هذا الفعل المضارع باعتبار المآل؟ لماذا لا نعربه مفعولا معه؟ سؤال لو طرح عليك إنسان هذا السؤال، لا تأكل السمك وتشرب، لماذا لا نقول وتشرب مفعول معه؟ لأنه ليس اسما، ليس اسما وفعل مضارع، ينظرون إلى ذاته. علماء العربية ينظرون إلى ذات ماذا؟ إلى ذات اللفظ. وذات اللفظ ماذا؟ ذات اللفظ فعل، فعل مضارع. الأمر الآخر ما هو؟ الأمر الآخر أنه معنى، أنه معنى واضح جميل. إذن لابد أن يكون اسما صريحا، فخرج به ماذا؟ المؤول، فلا يكون المفعول معه مؤولا. وخرج به الفعل المضارع كالذي ذكرت الآن بعد واو المعية، لا تأكل السمك، أنا نهيتك عن أكل السمك، ونهيتك أيضا أن تجمع ماذا؟ أن تجمع معه شرب اللبن، نهيتك عن ماذا؟ عن الجمع بينهما، لا تأكل السمك مع شرب اللبن، هذا هو التقرير، لا تأكل السمك مع شرب اللبن. لو قلنا مثلا خرج زيد والشمس طالعة، جملة والشمس طالعة جملة، جملة حالية، جملة حالية. خرج زيد والشمس طالعة. لو طرح عليك سائل سؤالا، هذه الواو تفيد المعية، وإن كانت واو للحال، لكن المعنى له علاقة بماذا؟ له علاقة بأنه خرج مع طلوع الشمس. خرج زيد مع طلوع الشمس، أي مع طلوع الشمس، أي وقت طلوع الشمس. قالوا هذه الواو في الأصل حال وليست نصا في المعية، ستأتي معنا مما سنخرجه من ماذا؟ في كون الواو أن تكون نصا في ماذا؟ أن تكون نصا في المعية. واضح؟ إذن خرج الفعل المضارع وخرجت الجملة الحالية لأن الواو ليست نصا في المعية. إذن هو الاسم زيد الفضل، زيد زاد يزيد، زيد فعل أمر ماشي زيد كما يقول المغاربة، زيد. واضح؟ الفضل خرج به ماذا؟ العمدة. فلا يكون المفعول معه فاعلا ولا خبرا ولا نائب فاعل ولا خبرا ولا مبتدا ولا خبرا. العمد الأربعة، العمد الأربعة كما ذكرنا، أليس كذلك؟ لكن ماذا عساكم أن تقولوا في اشترك زيد وعمر؟ اشترك زيد وعمر وهو العصر، لماذا؟ لماذا نقول اشترك زيد مع عمر؟ تكون الواو للمعية ونقول اشترك زيد وعمر، يعني اشتراك لا يكون إلا من اثنين. قال علماء العربية أحسن، قالوا الاشتراك لا يكون إلا من اثنين، كذلك اختصم، كذلك تقاتل. فالفعل الذي لا يصدر إلا من اثنين خرج بقولنا الفضل، خرج بقولنا الفضل، لأنه عمدة. اشترك زيد، الاشتراك لا يقع من زيد وحده، لا بد يحتاج إلى ذات أخرى، يحتاج إلى شخص آخر. فنقول اشترك زيد وعمر، نقول عمر هنا لا يمكن أن ينصب على المفعولية، لا يمكن أن يكون مفعولا معه. لماذا؟ لأن مدلول الاشتراك لا يصدق إلا باثنين أو أكثر، لا يصدق إلا بماذا؟ إلا باثنين أو أكثر. لذلك نقول اشترك زيد فاعل، الواو حرف العطف، عمر ماذا؟ معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، لا يمكن أن ينصب على كونه مفعولا معه. واضح؟ كذلك اختصم، كذلك تصافح، كنا نتحدث عن المصافحة قبل قليل، نقول تصافح زيد وعمر، صح ولا لا؟ تصافح زيد، هل المصافحة تصدر من واحد؟ واضح؟ واختصم وقف على ذلك. هو الاسم ماذا؟ الفضلة زيد ماذا؟ الصريح مرت معنا، تحدثنا عنها، قلنا خرج المفعول معه لا يكون ماذا؟ لا يكون مؤولا. بقي لنا المنصوب بماذا؟ بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. هذه تحتاج إلى وقفة سريعة. دائما يا إخوان المفعول معه ينصبه، قلنا قبل قليل ذكرنا بيت ابن مالك، أليس كذلك؟ بما من الفعل وشبه سبق النصب لا بالواو في القول الأحق. إذن الذي ينصب المفعول معه إما فعل وإما شبه الفعل، بعبارة مختصرة شبه الفعل يدخل فيه اسم الفاعل وصيغة المبالغة باسم الفاعل، لأن صيغة المبالغة عندها علاقة باسم الفاعل، واضح؟ أو ماذا؟ اسم المفعول أو ماذا؟ أو المصدر مثلا. نقول مثلا انتبهوا، سرت والنيلة هذا فعل، ذاكرت والمصباح، سافرت والقمر، أي مع القمر مع إلى آخره، واضح؟ هذا إيش يكون هذا؟ فعل. انتبه، سيري بقلب نمري والطريقة، سيري والطريقة مر معنا البيت، أليس كذلك؟ تأمر سيري أو سر والطريقة مسرعة، واضح؟ جميل. وقد يكون ماذا؟ انتبه، قد يكون اسم فاعل، أنا سائر والنيل، أنا مسافر والقمر، أنا مذاكر والمصباح، اسم فاعل ولا لا؟ اسم مفعول. زيد مضروب وعمرا، زيد مضروب مع عمرو، جوج كلاهما مضروب، زيد مضروب وعمرا كذلك. إذن عمرا ايش يكون؟ مفعول مع المصدر، قلنا او ما فيه معنى الفعل وحروف الفعل وحروفه. شوف تقول مثلا من يعطينا مثالا في المصدر؟ يعجبني، شوف يعجبني ذي، هاتي مصدرة، لا مصدر مصدر، يعجبني سيري والنيلة، سيري أنا سائر والنيلة، يعجبني سيري، أتي بالمصدر فقط وأتي بالني ما عندك مشكلة. أو يعجبني سيري والطريقة مسرعة، كما قلنا سيري والطريقة مسرعة كما قلنا سيري والطريقة، واضح؟ إذن الفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروف الفعل، المصدر فيه معنى الفعل وحروف الفعل ويعمل عمل الفعل، واسم الفاعل كذلك، واسم المفعول كذلك، وصيغة المبالغة كذلك. إذن لا تبقى أنت دائما مع سرت سائر، استعمل المصدر، استعمل اسم المفعول، صيغة المبالغة، وهكذا. إذا ماذا قلنا في هذا القيد؟ هو المنصوب بماذا؟ أكرر، المنصوب بالفعل أو ما فيه، أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، لا تقل وحروفه، وحروف الفعل، أي وحروف الفعل، هذا هو المعنى، وحروفه، واضح؟ واضح؟ الضميمة الأخرى ماذا قلنا؟ الدال انتبه، الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، هذا الذي شرحته لكم في بداية الدرس. إذن المصباح، النيل، وما إلى ذلك مما مر معنا مفعولا معه يدل على ذات وقع فعل الفاعل بمعيتها. المذاكرة هي فعل الفاعل، ذاكرت والمصباح وقع فعل الفاعل بمصاحبة المصباح، سرت والنيل وقع سير السائر، أليس كذلك؟ بمصاحبة طريق النيل، بمصاحبة النيل، واضح؟ وماذا أيضا؟ سافرت والقمر، وكذلك يمكن كما سيأتي معنا أنه أحيانا عندنا في المفعول معه قد يكون ما بعد الواو يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب، جاء الأمير والجيش، الجيش يجوز رفعه على العطف ويجوز نصبه على المفعول معه، جاء الأمير وجاء الجيش على العطف، جاء الأمير والجيش، أو جاء الأمير مع الجيش والجيشة، واضح؟ إذن جاء الأمير والجيش هنا على كون الواوي للمعية، أليس كذلك؟ وهنا الجيش فضلة، جاء الأمير والجيش، هل الجيش فضلة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا عطفناه على ماذا؟ عطفناه على ما قبله وأشركناه معه في الحكم. ما هو الحكم؟ المجيء. فإذا صح تشريك ما بعد الواو بما قبل الواو يصح لك فيما بعد الواو الوجهان، الرفع على العطف، انتبه، والنصب على المعية. ما لم يكن الذي بعد الواو عمدة كما مضى معنا في اشترك زيد وعمر فلا يصح النصب يا أخي، فانتبه. إذن واحد معي، اختصم زيد وعمر، ما بعد الواو عمدة فلا يصح فيه إلا الرفع على العطف، لكن جاء الأمير والجيش يصح فيه العطف ويصح فيه نصبه على مفعول معه على المعية. واضح؟ جاء الأمير مع الجيش، يستقيم ولا يستقيم؟ لماذا؟ لأنه ليس عمدة، ليس عمدة ولا ركنا في الجملة. فاشترك زيد وعمر، لا، إذا حذفت عمرا ما صدقت الجملة، الجملة كاذبة. لماذا؟ لأن الاشتراك لا يقع إلا من اثنين فصاعدا، دخلت، انتبه معي. إذن قلنا أن تكون الواو نصا في المعية، خرجت واو الحال، خرج زيد والشمس طالعة، أليس كذلك؟ لأنها ليست نصا، في المعية. جميل جدا. سؤال، لو قلت لكم جاء زيد مع عمر، مع، ودرستم الظرف، لماذا لا نعرب مع هنا مفعولا معه؟ جاء زيد مع عمرو، مع العلم أنه يفيد المعية نصا، مع. من منكم يجيب عن هذا السؤال؟ أحسن، انتبه، هم يقولون ينبغي لما بعد ينبغي للواو هذه ليعرب ما بعدها مفعولا معه أن تكون هذه الواو نصا في المعية، فلا يعرب ما بعدها مفعولا معه إلا إذا كانت هذه الواو نصا في المعية. من الشروط، نحن جئنا باسم مع، ومع ظرف مكان، فنقول ظرف مكان ولا نقول مفعول معه، لأنه ظرف مكان فهو مفعول فيه، فرجع بنا معه إلى ماذا؟ إلى المفعول فيه، ونحن في المفعول معه لا في المفعول فيه الذي يقع فيه فعل الفاعل، نحن في الذي في الذي ماذا؟ نحن في ماذا؟ في الذي ماذا؟ مفعول معه في ماذا؟ في الذات التي يقع بمعيتها فعل الفاعل. أحسنت يا مصطفى، في الذات التي يقع بمعيتها فعل الفاعل، ولسنا في ماذا؟ ولسنا في الظرف الذي يقع فيه فعل الفاعل. رأيتم الفلسفة النحوية إنما تحتاج إلى شيء من الإدراك، وبإذن الله تبارك وتعالى يستوعب طالب العلم ما سيدرسه في الألفية بعد ذلك، وما يدرسه في الأمهات، حتى لو فتح كتابا لسيبويه سيدرك ما يقول سيبويه، لكن شريطة أن يكون قد استوعب المبادئ، استوعبها وأدركها إدراكا تاما، فسيسهل عليه ما يأتي بإذن الله. لذلك علماؤنا يتدرجون في التعليم، مقدمة كتاب وسط كتاب بسيط، واضح؟ لذلك الغزالي ألف في الفقه الوجيز الوسيط البسيط، البسيط هو الواسع، البسيط الآن في لغة العصر هو الميسر، والبسيط عند المتقدمين والواسع، ولو بسط الله رزق لعباده، ومنه سميت الكرة الأرضية البسيطة. المهم لا أريد أن أستطرد كثيرا، فإن الدقائق نحن بحاجة إليها. جميل جدا. سؤال آخر، ماذا تقولون في كل رجل وضيعته؟ لماذا لم ننصب ضيعته علما لماذا لم ننصب ضيعته على الحكاية؟ علما أن الواو للمعية، كل رجل واو، الواو للمعية هنا، لماذا لم ننصب؟ كل رجل وبيعته. محمد، يوسف، انتبهوا إلى الجملة، ماذا ينقصها من الشروط؟ كل رجل وبيعته، ماذا ينقصها؟ انظروا في الجملة، تفضل. لا، خطأ. ينقصها أن تسبق بفعل أو شبهه. كل رجل، أين الفعل يا إخوان؟ هذا فخر قد يوقعك فيه غيرك. ولذلك علماء العربية رحمه الله هم يتكلمون عن الشروط، يأتون بهذه الجملة، يقولون كل رجل وضيعته، كل رجل مع ضيعته، الخبر محذوف سنذكره. قال علماؤنا هنا انخرم، ماذا انخرم؟ كون مسبوقها ليس فعلا ولا ما فيه معنى الفعل وحروفه. كل لفظ مبتدأ، لفظ يدل على ماذا؟ يدل على العموم. ولذا الواو هي فعلا بالمعية، كيف يكون تقدير؟ كل رجل وضيعته مقترنان، هذا هو الخبر. والاقتران يدل على المعية والمصاحبة، أليس كذلك؟ ومنه القرين، ومنه القران في الزواج، والقران في مناسك الحج، من يجمع بين العمرة والحج يسمى قارنا، يجمع بينهما في نسك واحد. عندنا الإفراد كما هو منهج المالكية، وعندنا التمتع، وعندنا القران، هذه هي أنواع المناسك كما هو معروف في محله. فهمتم الآن هذا الفخ؟ كل رجل وضيعته ماذا؟ الخبر محذوف، مقترنان. جميل جدا. نختم درسنا الآن بماذا؟ انتبهوا، المصنف ماذا قال في الأخير؟ مثل بي جاء الأمير والجيش، ومثل بي استوى الماء والخشب، ارفعوا رؤوسكم. يريد المصنف أن يقول لنا ماذا؟ يريد أن يقول لنا الجملة إذا استوفت الشروط، الجملة إذا استوفت الشروط بمعنى صدقت بفعل أو فيه أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، هذه الواو مدخولها، انتبهوا، مدخولها، وقد نبهت على هذا لكن التكرار يقرر ماذا؟ يقرر المعاني. هذه الواو مدخولها إذا لم يصح تشريكه بما قبله وجب النصب قولا واحدا. إياك أن تقول سرت والنيل، لأن النيل لا يسير. ذاكرت والمصباح، إياك أن تضيف الفعل إلى المصباح، فالمصباح لا يذاكر، جماد. سافرت والقمر، القمر لا يسافر، جماد. مفهوم المعنى؟ فإذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبل الواو في الحكم، المذاكرة، السير، السفر، وقس على ذلك، إذا لم يصح التشريك وجب النصب قولا واحدا، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي مع شركائكم. واضح؟ سرت والنيل، أي سرت مع النيل. ذاكرت والمصباح، أي ذاكرت مع المصباح، وقس على ذلك، والشان لا يعترض المثال. وهذا الذي مثل له المصنف بقوله استوى الماء والخشبة، اكتبوا بجنب استوى ارتفع، الخشبة لم ترتفع، استوى بمعنى ارتفع. هل الخشبة أيضا ارتفعت؟ استوى الماء واستوت الخشبة، هل يصح والخشبة بالرفع؟ لا، لأن ما بعد الواو لا يصح ماذا؟ شريكه مع ما قبلها في الحكم. لذلك هو مثل رحمه الله لما يصح فيه التشريك بجاء الأمير والجيش، ومثل لما لا يصح فيه التشريك باستوى الماء والخشبة. واضح؟ انتبهوا الآن، الماء استوى الماء، بمعنى ارتفع مع الخشبة، أي الماء ارتفع مع الخشبة، ولا يعني ذلك ارتفع الماء وارتفعت الخشبة. تفهم المعنى؟ فإذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبل الواو في عين الحكم وجب النصب قولا واحدا. واضح؟ جميل. إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبل الواو في الحكم جاز الوجهان، الرفع على العطف. لماذا؟ لماذا الرفع على العطف؟ وقد يكون النصب أيضا، لكن نحن في الرفع. وإذا قد تكون الجملة ماذا؟ قد يكون السياق أن ما قبلها منصوبة. واضح؟ قد يكون السياق أن ما قبلها مجرورة، لكن الذي يهمنا نمثل بالرفع من باب التقريب. واضح؟ من باب ماذا؟ من باب التوضيح. انتبه الآن. فلما لذلك نقول الآية، الآية ما قبلها مفعول به، فأجمعوا أمرا. ليس دائما يكون ما قبل الواو مرفوعا، طالب ينبغي أن يكون نبيا. قد يكون ما قبلها مرفوعا، قد يكون ما قبلها منصوبا، قد يكون ما قبلها مجرورا. والذي بعد الواو بحسب، إما أن تشركه في الحكم وإما أن تنصبه قولا واحدا. فإذا صح، انتبه، فإذا صح تشريك ما بعدها لما قبلها في الحكم عليك أن تعطف وعليك أن تنصب، وإذا لم يصح عليك أن تجعله مفعولا معه قولا واحدا. جاء الأمير والجيش، العطف يصح التشريك، أي جاء الأمير وجاء الجيش. شوف، جاء الأمير والجيش يصح أن نجعل الجيش مفعولا مع لمن؟ جاء الأمير مع الجيش، أليس كذلك؟ شوف، ذاكرت والمصباح، ذاكرت وذاكر المصباح، صحيح؟ سرت والنيل، سرت وصار النيل، يصح؟ تفضل. استيقظت والفجر، هل يصح أن تقول استيقظت والفجر؟ أي استيقظت أنا واستيقظ الفجر أيضا، يصح؟ لا يصح. إذا ما هو الضابط؟ من يعيد الجملة؟ تفضل. إذا لم يصح شريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم وجب النصب على المعية قولا واحدا، وإذا صحت شريك ما بعدها لما قبلها في الحكم جاز الوجهان، الرفع أو النصب أو الجر على العطف والنصب على المعية. مفهوم المعنى؟ لا إله إلا الله. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ هذا ما يتعلق بمبحث المفعول معه. نمر بفضله ومنه وكرمه إلى المخفوضات. ذكرنا، قال ابن أجرم باب المخفوضات من الأسماء. باب المخفوضات الأسماء. نعم. المخفوضات ثلاثة، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وبحروف القتل وهي الواو والباء والتاء وبواو ربا. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد كيف حالك؟ مرحبا. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد. حسبه. التذكير الآن تذكير شيئا فشيئا. انتبهوا الآن، تحدثنا عن المقدمات وتحدثنا عن المرفوعات، قال المرفوعات سبعة، وتحدثنا عن المنصوبات وقال المنصوبات 15، أليس كذلك؟ مخفوضات. مقدمة الأجرومية هكذا مقدمة، ثم دخلنا إلى العمد، ثم إلى الفضلات، والفضلات تنسحب على المنصوبات وتنسحب على المجرورات. واضح؟ جميل. وبدأنا بالمخفوضات بالمرفوعات لأنها عمد، لأن الأصل في المرفوعات أن تكون عمدة، الفاعل عمدة ونائب الفاعل عمدة والمبتدأ عمدة وماذا؟ والخبر عمدة، هذه العمد كما مر معنا. جميل. انتبه الآن، المخفوضات باستقراء اللغة العربية ماذا وجدوا؟ وجدوا أن الفعل لا ينخفض، قطعا فعل لا ينخفض، والحرف من باب أولى. الذي ينخفض ويجر، لماذا عبر بالمخفوضات؟ لأنه كوفي، لو كان بصريا لقال المجرورات، وهذا الخلاف نبهنا عليه كثيرا، قلنا إن هؤلاء يعبرون بالجر وهؤلاء يعبرون بالخفض، وهذا اصطلاح المدرسة. فالكوفيون وهو كوفي رحمه الله عبر بالخفض، إذن الذي يجر هو الاسم، أليس كذلك؟ هذا المجرور إما أن يجر، انتبه، بحرف جر، وإما أن يجر باسم وهو المضاف، وإما أن يجر باسم وهو المتبوع. هذا المجرور، إما أن يجر بحرف جر، وحروف الجر 20 حرفا، وسنضيف 21 إن شاء الله، وإما أن يجر بالمضاف، غلام زيد، جاء غلام زيد، جاء صاحب عمرو، عمرو مضاف إليه مجرور بصاحب، ومر معنا الإعراب وأنتم الآن الحمد لله صرتم تعربون. وإما، انتبه، وإما أن يجر بالتبعية، مررت بزيد الفاضل، لماذا جر الفاضل؟ تبعا للمتبوع، تبعا للمنعوت، والنعت تابع للمنعوت في إعرابه، أليس كذلك؟ جميل جدا. ومر معنا أنه في الحقيقي يتبعه في 4 من 10، وفي السببي يتبعه في 2 من 5. انتبهوا، إما أن يجر الاسم بحرف الجر، وحروف الجر كم؟ 20، جمعها ابن مالك، احفظوا هذين البيتين وإن كنتم بعد لم تدرسوا الألفية، ابن مالك جمع 20 حرفا في بيتين رحمة الله عليه، قال رحمه الله: هك حروف الجر وهي من إلى حتى خلاح شاع دافعا على مد منذ رب اللام كي وون وتا والكاف والبا ولعل ومد، الحمد لله استحضرتهما. قال: هك حروف الجر وهي من إلى حتى خلاح شاع دافعا على مذ منذ رب اللام كي وون وتا والكاف والبا ولعل ومتى، هي 20 حرفا، وسنضيف عليه لولا على مذهب سيبويه، لأن سيبويه يرى أن لولا تجر الضمير رحمه الله كما سنذكر. إذن إما أن يجر الاسم بماذا؟ بحرف الجر. وكم عدد حروف الجر؟ 20، هي التي جمع ابن مالك في هذين البيتين، واضح؟ جميل. هك حروف الجر وهي من إلى حتى خلاح شاع دافعا على مذ منذ رب اللام كي وون وتا والكاف والبا ولعل ومتى، في حفظهما شيء من الصعوبة في الأول، لكن بالتكرار يستقر المتن المختار. جميل. مر معنا الحديث عن حروف الجر، ومع ذلك سنذكر هذا قبل بعد قليل إن شاء الله. إذن إما أن ينخفض بماذا؟ بحرف من حروف الجر، وإما أن ينخفض بماذا؟ بالإضافة على مذهب الأخفش، اكتبوا، بالإضافة على مذهب الأخفش، لأنك عندما تقول قميص محمد، محمد هذا، تقول مثلا وجدت قميصا في الفصل، تقول هذا قميص فلان، هذا قميص محمد، يقول لك السائل من الذي جر محمد في هذه الجملة، هذا قميص محمد، فيأتيك علماء العربية يقولون محمد مجرور بالمضاف، قميص مجرور باللفظ، واضح؟ العامل فيه لفظي هو المضاف، ويأتيك الأخفش يقول لك العامل فيه معنوي هو الإضافة، كونه مضافا إليه، كونه مضافا إليه، هذه الإضافة هي التي عملت فيه الجر كالمبتدأ، لماذا رفع المبتدأ؟ لكونه مبتدأ به، العامل فيه معنوي، واضح؟ والفعل المضارع لماذا رفع؟ لعامل معنوي وهو ماذا؟ التجرد. ومر معنا تقرير هذا، قلنا والعامل المعنوي أمران، تجرد ثم ابتداء ثاني، وتحدثنا عن الإضافة وقلنا لولا أننا لا نميل مع الأخفش ونحن على مذهب الجمهور لأضفناه ثالثا، وإلا الجمهور يخالفون الأخفش، يقولون المضاف إليه مجرور بعامل لفظي وهو المضاف، هذا هاتف عمرو، عمرو جره هاتف، جره المضاف إليه العامل اللفظي لو المضاف، جره المضاف عامل لفظي، واضح؟ والأخفش يرى أن الجار له ماذا؟ عامل معنوي وهو الإضافة، وبعض العلماء يقول لا، لا هذا ولا هذا، الجار له حرف جر مقدر حسب الاعتبار، العامل له ماذا؟ حرف جر مقدر بحسب الاعتبار، فإما أن يكون بتقدير لم، وإما أن يكون بتقدير من، وإما أن يكون بتقدير في. واضح؟ إما أن يكون بتقدير لم، وإما أن يكون بتقدير من، وإما أن يكون بتقدير في. بل مكر الليل بتقدير في، خاتم حديد بتقدير من، خاتم من حديد مكر في الليل، تربص أربعة أشهر تربص في أربعة أشهر. واضح؟ ثوب خزن ثوب من خزن، باب ساجن باب من ساجن. وإما أن يكون بتقدير اللام حصير المسجد، حصير للمسجد، قميص محمد قميص لمحمد. فكل مضاف إليه، انتبهوا، لم يصح تقدير من فيه أو تقدير في، قد فيه اللام. واضح؟ الحمد لله. وإما أن يجر بالتبعية، إذا القسم الأول يجر بحرف الجر، القسم الثاني يجر بالمضاف على مذهب الجمهور، وبالإضافة على مذهب الأخفش، وبتقدير حرف الجر على مذهب طائفة من أهل العلم. بقي المجرور الثالث، وهو الذي يجر بماذا؟ بالتبعية. مرت معنا التوابع الخمسة، نعطي مثالا لكل واحد، أليس كذلك؟ تقول مثلا جاء مررت بزيد الفاضل، صح؟ مررت بالطلبة كلهم، توكيد. مررت بأبي عبد الله محمد، عطف بيان أو بدل كل من كل. واضح؟ عطف بيان أو بدل كل من كل. تقول مررت بزيد وعمر، عطف النصب. مررت بماذا؟ بزيد وعمر. جميل جدا. بعد هذه المقدمة التي أخذت مني هذا الوقت، الآن ندخل مع المصنف لنتحدث عن هذا بشيء من التفصيل ونختم إن شاء الله. نبدأ بحروف الجر، نبدأ بماذا؟ بحروف الجر، ونذكر بعض معانيها، وإلا سيأتي معكم إن شاء الله في الألفية شيء من البسط وشيء من التفصيل حول معاني حروف الجر. فمثلا سيأتي معكم في الباء، مثلا سنذكر نحن الآن مثلا معنى واحد للباء وهو التعدية، وسيأتي معنا في الألفية ستة معاني مثلا، بالبستعن وعد عوض ألسقي ومثل مع ومن وعن بهنطقي. بالبستعن استعانة، كتبت قطعت بالسكين استعانة. بالبستعن وعد عوض ألسقي ومثل مع ومن وعن، ذكر لها سبعة معان. إذا نبدأ بماذا؟ نبدأ بحروف الجر العشرين. نبدأ بماذا؟ بحروف الجر العشرين. بماذا نبدأ؟ بما بدأ به المصنف؟ لماذا بدأ المصنف رحمه الله؟ بمن؟ من هذه يا إخوان تجر الظاهر والمضمر، لأن هذه الحروف أغلبها يجر الظاهر والمضمر. تقول خرجت من البيت، جرت ماذا؟ ظاهرة. تقول منك كان الخطأ، فجرت الضمير، أليس كذلك؟ قال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، من النبيين ظاهر، ومنك مضمر، ومن نوح ظاهر، أليس كذلك؟ القرآن. ومن هذه تدل على مدى، على ابتداء الغاية. هذا معنى من من من من معاني، من معانيها عشرة، وبعضهم زاد على عشرة، بعضهم زاد على العشرة. انظروا هذا في المغني لابن هشام، فخرجت من البيت، هذه لابتداء الغاية، لكن الغاية إلى مدى؟ إلى أين؟ إلى المدرسة. خرجت من البيت إلى المدرسة أو إلى السوق، نهاية الخروج إلى مدى؟ إلى السوق. لذلك يقولون من لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية، لانتهاء الغاية. ثم ذكر ماذا؟ ثم ذكر إلى لانتهاء الغاية، وهي أيضا تدخل على الظاهر والمضمر. مثال، من يعطينا مثالا؟ إلى المدرسة، أدخلها على الظاهر على المضمر. إلى المدرسة هذه ظاهر، هذا ظاهر، أدخلها على الضمير. أحسن، إنا أوحينا إليك، جرت الضمير، أوحينا إليك. أحسن، عن من معانيها المجاوزة، رميت السهم عن القوس، لقد رضي الله عن المؤمنين، وهي أيضا تجر الظاهر والمضمر، لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، جرت ماذا؟ جرت الضمير أيضا، ثم ذكر ماذا؟ على، هذه على للاستعلاء، كما قال الشيخ رحمه الله، على للاستعلاء، على لها معاني منها الاستعلاء. الرحمن تجر أيضا الظاهر والمضمر، الرحمن على العرش استوى، من يعطينا مثالا لدخولها وجرها المضمرة؟ من؟ إلى، عفوا، على، على، وعلى، وعليها وعلى الفلك. أليس كذلك؟ أليس مثالا صحيحا؟ صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم ذكر ماذا؟ في، ومن معانيها الضافية وتجر أيضا هي الظاهرة والمضمر، من يعطينا مثالا للظاهر؟ ندرس النحو في هذا الفصل، من يدخلها على على المضمر؟ فيها أحسن فاكهة، فيها دخلت، نعم، لا فيها غول، إذن دخلت على المضمر. ثم ذكر ماذا؟ رب، رب تدل على التقليل، نعم، تدل على التقليل في الغالب، وقد تدل على التكثير. مثاله رب رجل صالح لقيته، انتبهوا معي، وعندما تدخل سبحان الله على النكرة هي تدخل على المعرفة، تقول رب زيد أو رب مصطفى أو رب حمزة أو رب خالد أو رب عائشة، هي لا تدخل إلا على النكرة لأنها تدل على العموم، وذاك يدل على شخص واحد، واضح؟ رب رجل، رجل مبتدا مرفوع بالابتداء، قد تقول ما مجرور، مرفوع محلا مجرور لفظا، وبعبارة أخرى مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد، منع من ظهورها. عندنا الحروف الزائدة، عندنا حروف الجر الأصلية، وعندنا الزائدة، وعندنا الشبيهة بالزائد. اكتبوا حرف الجر الأصلي، حرف الجر الأصلي له معنى وتعلق، والزائد ضده لا معنى ولا تعلق. كنهضرش على العمل، العمل كلهم كيعملوا، نحن نتحدث. الفائدة التي أريد أن أفيدكم هي هذه، حرف الجر الأصلي له معنى، كنقولوا من للابتداء إلى للغاية، عن المجاوزة، هذا هو المعنى، وتعلق من البيت متعلق بخرج، واضح. الزائد ما جاءنا من بشير، لا معنى ولا تعلق، فنقول زائد إعرابا لا معنى، لا نقول من بشير جار ومجرور متعلق بجاء، لا، لا معنى ولا تعلق، هذا شيء تسمى الزائد. بقي الشبيه بالزائد، وجرتنا إليه ماذا؟ جرتنا إليه رب، هل له معنى؟ نعم، قلنا رب للتقليل، ولكن هل له تعلق؟ رب رجل، قل جار ومجرور متعلق، لا. إذا احفظوه، حرف الجر الأصلي له معنى وتعلق، والزائد ضده لا معنى ولا تعلق، والشبيه بالزائد له معنى دون تعلق. سبحان الله، واضح؟ دخلت. أما من ناحية العمل، من ناحية العمل الكل يجر، الكل يجر، لكن سيختلف معنا في الإعراب، لأن قلنا رب رجلي، يعني لفظه، نعم لفظه، نتحدث عن اللفظ. أما من ناحية المعنى، من ناحية المعنى راه رجل مبتدأ كما رأيتم في المثال، ماذا قلنا؟ رجل مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بماذا؟ بحركة الحرف زائد ولا الشبيه؟ الشبيه بالزائد. لماذا قلنا الشبيه بالزائد؟ هنا يطرح عليك مثلا، أنت تدرس الأجرومية، أنتم الآن ستدرسون، يسألك الطالب يقول لك شيخ ما الفرق بين حرف الجر الأصلي والزائد والشبيه بالزائد؟ لماذا يقول زائد شبيه بالزائد؟ إذا لم تفهم ما كتبته الآن لن تخرج معه. تقول له حرف الجر الأصلي له معنى وتعلق من ابتداء الغاية إلى انتهاء الغاية. عن للمجاوزة، والتعلق جار ومجرور متعلق بخرجت، خرجت من البيت، من البيت جار ومجرور متعلق بخرجت. إذن يتعلق ولا لا يتعلق؟ يتعلق. الزائد لا معنى ولا تعلق. هل تحس منهم من أحد؟ من أحد، من زائدة إعرابا لا معنى، أحد مفعول به محلا منصوب محلا. هل تحس منهم أحدا؟ فنقول أحد مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به. وإن شئت فقل أحد مفعول به منصوب بفتحة المقدرة على آخره منع من دون اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لا تقول شبيه، هذا زائد، واضح؟ ثم يأتي القسم التالي وهو الشبيه بالزائد. لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شرموا، لعل حرف ترج وجر شبيه بالزائد، لعل، واضح؟ حرف ماذا؟ ترج ويدل على الترجي، وجر شبيه بالزائد، رب حرف تقليل، حرف ماذا؟ رب حرف جر يدل على التقليل، ولكن هل هو زائد أم شبيه بالزائد؟ نقول حرف جر شبيه بالزائد يدل على التقليل، واضح؟ جميل. من أين خرجنا؟ من رب، رب رجل. هل تدخل على الضمير؟ ها؟ تدخل على الضمير قليلا، ربه تدخل عليه قليلا، سيأتي معكم هذا إن شاء الله في محله في الألفية إن شاء الله. ثم ذكر ماذا؟ الباء، وذكر لها معنى واحد وهو عفوا، ولم يذكر له، لم يذكر لها معنى، وذكرها فقط. لكن الشراح يذكرون التعدية، يذكرون من من يذكر الإنساق، من من يذكر الاستعانة. كتبت بالقلم، واضح؟ ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم بالبستعين وعدي كما ذكرت لكم قبل قليل. وتدخل على الظاهر والمضمر ولا لا؟ ولا غير على الظاهر فقط؟ دخلوا على الظاهر والمضمر. ثم ذكر الكاف، والكاف تدل على التشبيه، أليس كذلك؟ مثالها مع الظاهر ليلى كالبدر، أليس كذلك؟ ها؟ أولئك كالأنعام، جميل. هل تدخلوا على المضمر؟ لا، لا تدخلوا إلا على الظاهر، لا تدخلوا إلا على الظاهر، لا تدخلوا على المضمر. إن صدق من لساني فأنا أصوب ما قلته. ثم اللام، اللام من حروف الجر، وتدخل على مدى على الظاهر والمضمر. مثالها مع الظاهر تفضل، وتدل على الاختصاص، وتدل على الملك، تدل على الاستحقاق، لها معاني كثيرة. لله ملك السماوات، مثال آخر مع الضمير، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ حروف القسم، ذكر حروف القسم كم عددها؟ مرة معنا هذا في بداية الأجرمية، الواو والباء والتاء. الواو تدخل على ماذا؟ تختص بماذا؟ باسم الجلالة، والله، أليس كذلك؟ والتاء تاء تاء تختص بماذا؟ الواو تختص بالظاهر، والظاهر يكون اسم جلالة، والتين والزيتون عفوا تدخل على اسم الجلالة، تدخل على الظاهر مطلقا. تقول والصافات والضحى والطور، والله. والباء الباء الباء الباء تدخل على الظاهر والمضمر، نقول بالله ونقول به سبحانه، بالله ونقول به سبحانه لأدرسنا، أو به سبحانه لأواصلن الطريقة. وبقيت التاء وهي التي تختص باسم الجلالة، وبعضهم أدخلها على الرحمن، وبعضهم أدخلها على الكعبة، ترب الكعبة ترحمن الله، بعضهم خصصها باسم الجلالة الله، وبعضهم أدخلها على الرحمن، وبعضهم أدخلها على رب الكعبة ترب الكعبة لا أفعلن كذا، واضح؟ كم عددها الآن؟ ثلاثة، كلها تجر، كلها تجر ماذا؟ تجر المدخول، تجر المدخولة، سواء كانت خاصة بماذا؟ سواء كانت خاصة، سواء كانت عامة أو خاصة، هذا هو الجواب، سواء كانت خاصة أو عامة، أليس كذلك؟ ماذا بقي؟ واو ربا، هذه تحتاج إلى وقفة، واو ربا. انتبهوا، مرت معنا ربا. العرب بدل أن تذكر ربا فيها ثلاثة حروف ربدا تحذف ربا وتأتي بالواو. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي، كما قال صاحبنا مرء القلب. وليل كموج أي رب ليل. انتبهوا جيدا، اكتبوا بجانبها، اكتبوا بجانبها. قد تحذف رب، اكتبوا هذه الفائدة، قد تحذف رب، قد تحذف رب ويبقى عملها بعد الواو كثيرا وبعد الفاء قليلا، كقول الشاعر وليل. قد تحذف رب ويبقى ماذا؟ عملها بعد الواو كثيرا وبعد الفاء قليلا. وبيضة الخدر لا يرام خباؤها، كما قال الشاعر. نمر إلى مذ ومنذ. ما شاء الله، اكتبوا أول فائدة. مذ أصلها منذ، مذ أصلها منذ، فخففت، فخففت بالحذف بدليل الضمة. مذ أصلها منذ فخففت بدليل ماذا؟ بدليل الضمة، بدليل الضمة. نخشى أن تزاحمنا صلاة المغرب، لكن إن شاء الله سيبارك الله فيما بقي من الوقت. فخففت باش بالحذف بدليل الضمة. وهما، اكتب وهما، وهما حرفان بمعنى من الابتدائية أو في الظرفية. ويستعملان اسمين أيضا، ويستعملان ماذا؟ اسمين أيضا. سبحان الله، فائدة النظم مباركة يا إخوان. أنا أنصحكم بحفظ النظم، لأن النظم فيه بركة ويبقى. ابن مالك رحمه الله، وإن كنا ندرس أجر مالك، أحيانا نطعم درسنا ببعض الأبيات من الألفية. هذا الذي كتبتموه ماذا قال فيه؟ قال: وإن يجر في مضي فكأمنهما، وإن يجر في مضي فكمن. شوف، ما رأيته من يوم الخميس. وإن يجر في مضي من يوم الخميس، الخميس مضى، ما رأيته منذ شهر، الشهر مضى، ما رأيته منذ شهر، إما منذ أو منذ. وإن يجر، شوف، وإن يجر في مضي فكمن، يعني الابتدائية. وإن يجر في مضي فكمنهما. ماذا بقي؟ الشطر الثاني، بقي الشطر الثاني، وهو ما يتعلق بماذا؟ في، في الحضور معنا في استبن. وإن يجر في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى في، في الحضور الآن، في الحضور والآن، تجعل محل مذ ومنذ لفظة في، في المضي تجعل محل مذ ومنذ لفظة من الدل على الابتداء، وفي الحضور تجعل محلهما في. من يعطينا مثال؟ ما رأيته في يومنا، مذ يومنا، يومنا. ما رأيته مذ ساعتنا، أي في ساعتنا. ففي الماضي يكونان بمعنى من الابتدائية، وفي الحال يكونان بمعنى في الظرفية. واضح؟ دخلت؟ وإن يجر في مضي فكمنهما وفي الحضور معنى في استبن. إذن هذا الأمر الأول. إذن إذا سمعنا منذ ومنذ فهما حرف جر يأتيان بمعنى من؟ في ماذا؟ في الماضي. وبمعنى في؟ في الحاضر. جميل جدا. انتبه، قد تقولون وإن يجر مفهومه إن رفع ما رأيته منذ يومان يومان ما رأيته منذ يومان يومان ما رأيته منذ شهران هنا نلاحظ منذ وبعدها المرفوع في الأول كنا نلاحظ من منذ ومن نلاحظ أن الذي بعدها مجرورا أن الذي بعدها عفوا مجرور لأن الذي بعدها مرفوع ما رأيته منذ يومان منذ يومان يلا قال ابن مالك ومذ ومنذ اسماني حيث رفعا اسماني ما بقوش حروف الجر يا أخي كانا حرفي جر الآن صار اسمين ومذ ومنذ اسماني حيث رفعا يومان مرفوع مذ يومان حيث رفعا شوف أو أوليا الفعل كجئت مذ دعا انتبه تقول مثلا جئت مذ دعا فلان إلى الخير مثال ابن مالك جئت مذ دعا مذ هنا لا يمكن أن تكون حرف جر هل حرف الجر يدخل على الفعل؟ إذن ما رأيته حين دعا هنا ظرف منصوب على الظرفية والعامل فيه ما بعده مذ دعا ما رأيته مذ دعا ما رأيته انتبه مذ جاء السيل مثلا جاء السيل لا قدر الله تقول ما رأيت فلانا مذ جاء السيل ظرف ما رأيته مذ يومان مذ مبتدأ يومان خبر فهمتم الإعراب الآن في الأول ظرف الآن مذ مبتدأ وما بعده خبر واضح وبعض العلماء العربية قال مذ ومنذ نعربهما خبرا مقدما على أنهما ظرف وما بعدهما مبتدأ مؤخر ما رأيته مذ يومان في أعارب احفظوا إعرابين فقط حتى أنا عندي هنا أربعة أعارب الإعراب الأول انتبهوا الآن حتى لا تختلط عليكم الأمور أعيد وفي الحقيقة الدرس قد يسجل في نصف ساعة لكن نظرا للتكرار ولزيادة التوضيح حتى يفهم الجميع الدرس قد يأخذ ساعة وزيادة مذ ومنذ إذا اعتبرناهما حرفي جر فيكونان بمعنى من أو بمعنى في بمعنى من في الماضي وبمعنى في الحاضر وإذا اعتبرناهما اسمين إذا اعتبرناهما اسمين متى نعتبرهما اسمين إذا رفعا ودخل على الفعل فإذا دخل على الفعل ما رأيته مذ جاء السيل أو دخل على الاسم ما رأيته مذ شهر أو مذ يومان أو مذ أيام نقول مذ هنا مبتدأ ويومان خبر مذ جاء مذ هنا ظرف ماذا زمان ولا مكان زمان منصوب على الظرفية مبني على السكون في محل نصب قطعا ومبني واضح اذا هنا ظرف زمان مذ يومان مبتدا ويوما خبره قال بعض العلماء هناك اعراب اخر مذ ظرف خبر مقدم ويومان مبتدا مؤخر اكتبوا بسرعة إذن مذ ومنذ يدلان على معنى من إن كان ما بعدهما ماضيا مذ ومنذ يدلان على معنى من إن كان ما بعدهما ماضيا كما ذكرت لكم سلفا نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة مثلا أي من يوم الجمعة فنمثل بواحد والآخر تبع له من باب ربح الوقت ما يقال في مذ يقال في منذ إنما قلت لكم إن العرب تفننت فقط خففت وحذفت النون بدليل الضمة الباقية جميل واضح ويكونان بمعنى فيه هذا الوجه الآخر، ويكونان بمعنى في إذا كان ما بعدهما يدل على الحضور، إذا كان ما بعدهما حاضرا أي دالا على الحضور. ما رأيته مذ يومنا أي في يومنا، ما اشتشهرنا لم أره في هذا النهار. الدارجة المغربية ماذا نقول؟ ما اشتشهرنا أي ما رأيته. إذا مذ هنا تكون بمعنى في. إذا أنت تنظر إلى ماذا؟ تنظر إلى السياق، واضح؟ فإذا رأيت ما بعده دالا على الماضي فاجعل محلها من، إذا رأيت ما بعدها دالا على الحضور فاجعل محلها في، إذا رأيت ما بعدها فعلا أو اسما مرفوعا فتعال معي إلى المعنى الآخر، واضح؟ إذا كان ما بعدها فعل لماذا نعربه؟ اسم. وإذا كان ما بعدها مرفوع، وإذا كان ما بعدها مرفوعا اسم. إذا مذ ومنذ حرفان أو اسمان، حرفان باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار ما؟ إذا كان يدل على المضي أو يدل على الحضور. وإذا كان ما بعدها فعلا فهي ظرف، وإذا كان ما بعدها مرفوعا اسما مرفوعا فهي اسم، فهي اسم. لكن هذا الاسم اختلفوا في إعرابه، هي اسم قطعا لكن اختلفوا في إعرابه. بعضهم قال مذ يوما، مذ مبتدا ويوما خبر، وبعضهم قال لا، مذ خبر مقدم، ظرف هو ظرف خبر مقدم ويوما مبتدا مؤخر. قد تقولون نريد تقريبا هذا أكثر، لما تقول ما رأيته مذ وقع الزلزال بدولة كذا، عافانا الله وإياكم الشان لا يعترض المثال، أو ما رأيته مذ يعني تزوج عمرو، نمثل الزواج والناس يحبون الزواج، دعونا من الزلازل والمعاكين. ما رأيته مذ تزوج فلان حيث التقينا في عرسه، مذ تزوج. مذ هنا لا يمكن أن تكون بمعنى من ولا يمكن أن تكون بمعنى في. ما رأيته في تزوج، هل الحروف تدخل على حروف الجر تدخل على الأفعال؟ لا تدخل على الأفعال، أليس كذلك؟ جميل جدا. كذلك انتبهوا، ما رأيته مذ يومان، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن لفظة يومان مرفوعة، إذا مذ هنا ومنذ هنا اسم. بعد أن أنهينا الحديث عن هذه الحروف وهي 15 حرفا من وإلى وعن وعلى وفي ورب إلى آخره، ننتقل إلى بعض الحروف التي لم يذكرها المصنف وستأتي معكم إن شاء الله في الألفية، نشير إليها إشارة سريعة ونمضي. عندنا خلا وعدا وحاشا، مر معنا في الاستثناء أنها إذا كانت حرف جر جر الاسم بعدها، أليس كذلك؟ إذا نضيف هذه الثلاثة على هذه 15، واضح؟ من ذلك لعل على لغة عقيل، احفظوا هذا، فعقيل تجر بلعل، ومن شواهده التي ستأتي معكم إن شاء الله قول شاعرهم: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. فلعل هنا نقول حرف ترج وجر شبيه بالزائد، هكذا نعبه. الله مبتدأ مرفوع مجرور لفظا مرفوع ماذا؟ محلا، أحسنت. أو نقول مجرور مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بماذا؟ بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. إذا نضيف لعل، ثم نضيف ماذا؟ متى على لغة هذين، من شواهدهم وتكون بمعنى من، هي حرف جر عندهم وهي بمعنى من، لا نقول شبيه زائد ولا شيء. من شواهد قول شاعرهم: شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن لئيج، أي من لجج خضر، فمتى هنا بمعنى من. كذلك فنقول الجار والمجرور متعلق على لغة هذيل بشربنا، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج، أي من لجج، شربنا من لجج. كذلك من حروف الجر كي، وهي تجر ما لاستفهامية فقط، تجر ما لاستفهامية فقط، كيمة كيمة، نقف عليها بها السكت. من ذلك لولا على مذهب سيبويه أنها تجر الضمير. من الشواهد التي بنى عليها سيبويه قول الشاعر: أومت بعينيها من الهودج، لولاك في ذا العام لم أحجج، لولاك في ذا، لولاك. ونقول لولا ماذا؟ أداة امتناع لوجود، يعني حرف امتناع لوجود وجر، حرف امتناع لأن هي الأصل كما قلنا في لعل، حرف ترجي وجر، هنا أداة امتناع ووجود وجر، شبيه بالزائد مثل الذي قلناه في لولا، مثل الذي قلناه في لولا. والهاء والضمير في محل جر بلولا. أما الأخفش فيرى الضمير ماذا في مثل هذا البيت؟ يراه مبتدأ، يعني في محل رفع مبتدأ. ماذا بقي عنده؟ بقي من حروف الجر، نعم أنهيناه. إذا ابن مالك رحمه الله أيها الإخوة الكرام معاشر الطلبة الفضلاء، جمع حروف الجر العشرين في بيتين كما أسلفنا. قال هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى. فذكر كم؟ 20 حرفا. زدنا عليه لولا لم يذكرها على مذهب سيبويه، وكذلك مضيف عليه الثانية والعشرين وهو ماذا؟ واو رب وليل كموج البحر أرخى سدوله، قد مر معنا هذا قبل قليل. جميل جدا، انتبهوا. إذا أنهينا حروف الجر التي تجر بها الأسماء. مما تجر به الأسماء أيضا التابع، ومر معها مر معنا هذا في التوابع الماضية وقد أشرت إلى هذا. فتقول مررت بالرجل الفاضل أو مررت بزيد الفاضل، فالفاضل هنا لماذا جر؟ لأنه تابع، فلما جر المتبوع جر تابعه، واضح؟ ونفس الشيء يقال في ماذا؟ في البدل وفي عطف البيان وفي عطف النسق، يعني في التوابع الخمسة كلها. مما تجر به الأسماء المضاف، وسنقف معه قليلا ونختم، وندعو للمصنف وللشراح ولنا ولكم ولكافة المسلمين. جميل، انتبهوا. أسلفت لكم أن الاسم اختلف فيه عندما نضيف اسما إلى اسم، هل جر بالمضاف أو جر بحرف مقدر، بحرف جر مقدر، أم جر بالإضافة. قلنا الأخفش يرى أنه مجرور بماذا؟ بعامل معنوي وهو الإضافة، والجمهور يرونه مجرورا بماذا؟ بالمضاف، وبعض أهل العلم يرونه مجرورا بحرف جر مقدر حسب ماذا؟ حسب نوع الإضافة، هل هي بيانية أم ماذا؟ أم لامية أم ظرفية. إذن بعد أن عرفنا ما يتعلق بحروف الجر، ما يتعلق بالتابع، نعلم أن التابع لماذا جر؟ جر بالتبعية في باب النعت وباب التوكيد وباب عطف البيان وعطف النسق. جميل، نمر إلى ما يجر به الاسم وهو الأخير، وهو ماذا؟ وهو مبحث الإضافة. ما هي الإضافة؟ الإضافة نسبة بين اسمين على تقدير حرف جر، على تقدير حرف جر توجب للمضاف إليه الجر أبدا، واضح؟ وهذه لا يذكرون الضميم الأخير لأنها واضحة، لأن الأصل في المضاف إليه أن يكون مجرورا، فلا يوجد في الدنيا مضاف إليه مرفوع أو منصوب، واضح؟ هذه الإضافة يقسمونها إلى أربعة أقسام. تقسيم الأول للإضافة تقسم إلى، انتبهوا، إلى بيانية وظرفية ولامية وتشبيهية. عندما نأتي باسم ونضيفه إلى اسم آخر، انتبهوا، عندما نأتي باسم ونضيفه إلى اسم آخر، فإما أن يكون هذا المضاف الذي أضفناه إلى هذا الاسم إما أن يكون من جنسه أي جزءا منه، نحو ماذا؟ باب ساجل كما قال المصنف، خاتم حديد، فهذه تسمى عندهم إضافة بيانية. عندنا الإضافة البيانية والظرفية واللامية والتشبيهية. الإضافة البيانية هي ضابطها ماذا؟ هي أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، بعبارة أخرى أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، ولذلك يقدرون فيها حرف من، خاتم حديد أي خاتم من حديد، باب خشب أي باب من خشب، مفهومة؟ هذه تسمى البيانية، نقدر فيها ماذا؟ من، لبيان الجنس. جميل. النوع الثاني، انتبهوا، إضافة ظرفية، وهي أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، بل مكر الليل والنهار أي مكر في الليل. ماذا تلاحظ؟ أن المضاف، أن المضاف إليه الذي هو الليل ظرف للمضاف، والمضاف مظروف، أليس كذلك؟ من ذلك قوله تعالى تربص أربعة أشهر للذين يولون من نسائهم ذي تربص في أربعة، فالتربص مظروف والأربعة الأشهر ظرف، فهذه تسمى إضافة ظرفية، ضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. القسم الثالث إضافة ماذا؟ لامية. الإضافة اللامية ماذا تصنع؟ يقولون ضابطها عدم صلوحية النوع الأول فيها ولا النوع الثاني، يعني لا تقدر فيها من ولا تقدر فيها في، لأن النوع الأول نقدر فيه ماذا؟ من، خاتم من حديد، والنوع الثاني مكر في الليل نقدر فيه في. اللامية نقدر فيها اللام، وضابطها أن عدم صلوحية ماذا؟ من ولا في، وهي الكثير. مثال حصير المسجد أي حصير للمسجد، أليس كذلك؟ زيد مثال آخر، كثيرة جدا، لأنها تدل على الملك وتدل على الاستحقاق وتدل على الاختصاص، أليس كذلك؟ كل ما لا يصلح فيه من ولا في، كتاب زيد أي كتاب لزيد، فوق لا، هي الكثيرة، هي الكثيرة في كلام العرب. جميل. الأخيرة، انتبهوا، الأخيرة هي الإضافة التشبيهية. إضافة التشبيهية، انتبهوا، ضابطها أن ماذا؟ أن يضاف المشبه به إلى المضاف. غريب. الأصل في باب التشبيه، الأصل في باب التشبيه هو المشبه به، والفرع هو المشبه، ثم تأتي الأداة ليلى فرع، ك الأداة، البدر أصل هو المشبه به، ليلى فرع، ثم تأتي الأداة، ثم يأتي المشبه به، ليلى كالبدر. في باب الإضافة المشبه به يضاف إلى إلى ماذا؟ إلى المشبه. من شواهده عندهم ويذكره عامة النحاة، انتثر الدمع على ورد الخدود. المشبه به هو الورد، والخدود هو المشبه، فماذا صنع المتكلم؟ حدث ماذا؟ ماذا حدث؟ ماذا صنع؟ أصل تشبيه ماذا؟ امتثر الدمع على خدود كالورد. امتثر الدمع على خدود كالورد، هذا هو أصل تشبيه. ماذا صنعه؟ ماذا صنع؟ تأملوا وأجبوا. انتثر الدمع على ماذا؟ على خدود كالورد. إذا الخدود فرع والورد هو الأصل، إذا التشبيه صحيح. حدث هو الكاف، ثم أضاف الأصل إلى الفرع فقال انتثر ماذا؟ الدمع على ورد الخدود، فالورد هو المشبه به، صار مضافا إلى المشبه. في الأول انتثر الدمع على خدود كالورد، هذا هو أصل التشبيه، ثم ماذا؟ ثم أضيف الأصل إلى الفرع. واضح؟ هذه تسمى عندهم ماذا؟ التشبيهية. واضحة؟ جميل. إذا ما هو ضابط البيانية حمزة؟ يكون المشبه به لا دخل للمشبه به، البيانية إضافة البيانية. أن يكون المضاف إليه من جنس المضاف. لا، أن يكون المضاف من جنس المضاف. إذا بعبارة أخرى أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، هكذا خانتك العبارة. أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، هذا هو المعنى، أن يكون جزءا من المضاف إليه، مثل خاتم حديد، أي خاتم من حديد، ونقدر في أمين. ما هو ضابط الظرفية مصطفى؟ أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. أحسن، أن يكون المضاف إليه هو الأصل، أليس كذلك؟ ظرفا للمضاف ضابطه أن نقدر فيه في نحو قوله تعالى بل مكر الليل. ما ضابط اللامية؟ الإضافة اللامية، يسمونها الإضافة اللامية لأنها تقدر في اللام. ضابطها عدم صلوحية النوعين الماضيين فيها. واضح؟ ما ضابط التشبيهية؟ يلا، أن يضاف المشبه به إلى المشبه، أن يضاف ماذا؟ المشبه به إلى المشبه. إذن هذه الأقسام التي تقدر فيها مين؟ تقدر فيها في الآخر. هناك قسمان آخران للإضافة، ألخصهما لكم ثم سيأتي معنا هذا إن شاء الله في الألفية حتى لا نطيل عليكم. قد تقولون نعم عرفنا أن المضاف يجر المضاف إليه على مذهب الجمهور، أو الإضافة على مذهب الأخفش هي العامل المعنوي، واضح؟ أو حرف جر مقدر على مذهب طائفة من أهل العلم، ونحن على مذهب الجمهور أن المضاف إليه جره المضاف. ومر معنا تقرير هذا في الدروس الأولى عندما كنا نعرب الأمثلة، تذكرون في أول درس أو الدرس الثاني من هذه الدروس المباركة. لكن يأتي سؤال، عرفنا الآن هذه الأنواع من الإضافة، لكن هل يمكن أن تضيف لنا بعض المسائل الأخرى المتعلقة بماذا؟ بالإضافة. نعم سنذكر قسمين آخرين على وجه الاختصار، عندنا الإضافة المعنوية وعندنا الإضافة اللفظية. العرب عندما يتكلمون، انتبهوا، العرب عندما يتكلمون يأتون بالمضاف ثم ينسبونه إلى المضاف إليه، فإذا كان المضاف إليه معرفة، الأصل في المضاف أن يكون نكرة، خذوا مني هذه، الأصل في المضاف هذا هو الأصل فيه، إذا كان معرفة فيكون في الإضافة اللفظية، كما قال ابن مالك ووصله ألبذ المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، سيأتي معكم هذا إن شاء الله. أما الأصل هو إذا كان المضاف أيضا معرفة ينبغي تقدير الشيوع فيه، كقول الشاعر على زيدنا يوما نقى رأس زيدكم، وقد نبهت على هذا في دروس الماضية. إذا الأصل في المضاف هو ماذا؟ التنكير. هذا المضاف إذا نسبناه إلى المضاف إليه وكان المضاف إليه معرفة أكسبه التعريف، كتاب مصطفى، قميص يوسف، واضح؟ جلباب عمرو، واضح؟ جلباب عمرو وهكذا، مفهوم المعنى؟ جلباب عمرو وقيس. انتبهوا حتى نختم. فإذا كان المضاف نكرة أكسبه التخصيص، كتاب رجل ماذا فعل به؟ خصصه فأخرج الطفل وأخرج المرأة، أليس كذلك؟ كتاب رجل، إذن أفاده التخصيص. إذن هذه تسمى عندهم بالإضافة المعنوية، ويسمونها الحقيقية، ويسمونها ماذا؟ المحضة. وسيأتي معكم هذا إن شاء الله في الألفية بإذن الله. إذن المضاف عندما يضاف إلى معرفة تفيده تعريفا، وإذا أضيف إلى نكرة تفيده تخصيصا. انتبهوا، هناك نوع آخر يسمونه الإضافة اللفظية، هي لا تفيد لا تعريفا ولا تخصيصا، إنما تفيد تخفيفا، وهي خاصة بالأوصاف التي تعمل في معمولاتها، وهي أسماء الأفعال واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وصفر مشبه. فنقول كاتب رسالة مضروب الولد، واضح؟ كريم النسب، لأن في الأصل نقول كريم نسبه، كاتب رسالة، واضح؟ فإذا كان يعمل في مدخوله كما يعمل الفعل المضارع في مدخوله ويدل على الحال والاستقبال، فإن هذه تسمى ماذا؟ فإن هذه تسمى ماذا؟ تسمى الإضافة اللفظية. قال ابن مالك: وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعدل، كرب راجنا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. إذن ما هو ضابط الإضافة اللفظية؟ ما هو ضابطها؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ هذا؟ أن لا تفيد تعريفا ولا تفيد تخفيفا. هذا من جهة، أنها لا تفيد لا تعريفا ولا تخصيصا، وإنما تفيد تخفيفا. ضابطها هو البيت الذي ذكرت لك قبل قليل: وإن يشابه المضاف يفعل، يعني إذا كان هذا الوصف مشابها للفعل المضارع في الدلالة على الحال والاستقبال، واضح؟ فهذه تسمى إضافة لفظية، فيدخل معها اسم الفاعل وصيغة المبالغة واسم المفعول وماذا؟ والصفة المشبهة. لذلك ابن مالك قال: وإن يشابه المضاف يفعل في ماذا؟ في الدلالة على الحال والاستقبال، لأنه يعمل في معموله. ولذلك حتى الأمثلة التي جاء بها لا علاقة بما نحن بصدده. قال: كرب راجين عظيم الأمل، لأن في الأصل نقول عظيم أمله، حسن وجهه، كريم نسبه. كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل، واضح؟ إذن عندنا إضافة معنوية تفيد ماذا؟ تعريفا أو تخصيصا، وعندنا إضافة لفظية لا تفيد المضافة لا تعريفا ولا ماذا؟ ولا تخصيصا. فلما تقول كاتب رسالة، اعلم أن رسالة وإن أضيف إليها لفظة كاتب فإن كاتب لم تخصص، لم تخصص. لماذا؟ لأن في باب الأوصاف هذه لا تأخذ من المضاف إليه لا تعريفا ولا تخصيصا، واضح؟ لا تأخذ من المضاف إليه لا تعريفا ولا تخصيصا، إنما نستفيد منها تخفيفا. قال علماؤنا: والدليل على أنك تستفيد التخفيف أنك لو قلت مثلا ضارب زيد، هل زيد أفاد ضارب معرفة؟ هل أفاد التعريف؟ أفاد التخفيف. هذا ضارب زيدا ثقيل على اللسان، لكن لو قلت هذا ضارب زيد خفيف، واضحة؟ قال: والدليل على أن هذا الوصف بقي على فكره قوله تعالى في سورة المائدة: هديا بالغ الكعبة. قلنا لهم: كيف ذلك؟ هديا نكرة ولا لا؟ جميل. هل المعرفة يكون نعتا للنكرة؟ مرة معنا النعت، النكرة تنعت بالنكرة: جاء رجل صالح، رأيت رجلا صالحا، أليس كذلك؟ لا يمكن للنكرة أن تنعت بالمعرفة. فقوله تعالى هديا نكرة، بالغ الكعبة نكرة. وإن أضف، إلى الكعبة فقد بقيت لفظة بالغ على تنكيرها كما قال ابن مالك، فعن تنكيره لا يعدل ويضبط لا يعزل. هذه النكرة بالغ نكرة، ولذلك وصفت النكرة بالنكرة. فلو كانت بالغة لما أضيفت إلى الكعبة صارت معرفة، لما صح أن ننعت النكرة بالمعرفة، لا يصح أن تنعت النكرة بالمعرفة. فلما لم تستفد لفظة بالغ من الكعبة تعريفا وبقيت على تكيرها، صح أن تكون نعتا لماذا؟ لهديا في الآية الكريمة. واضحة؟ هذا ما يسر الله ذكره في خاتمة هذا المجلس على سبيل الاختصار، وسيأتي معنا هذا في الأسئلة إن شاء الله بشيء من التوسع إن أطال الله أعمارنا معكم إن شاء الله. نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا لما تبغضه وتأبه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الصدق في الأحوال، وارزقنا الصدق في الأقوال، وارزقنا الصدق في الأفعال برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجز عنا المؤلف خير الجزاء، اللهم ارحمه بما قدم للإسلام والمسلمين، اللهم اجعل أعماله صالحة ولوجهك خالصة، اللهم اجمعنا به في جنتك ودار كرامتك. اللهم ارحم شراح هذا المتن المبارك، اللهم ارحمهم جميعا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء حيث استفدنا منه في التعليق على هذا المتن المبارك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجز عني إخواني الطلبة الذين صبروا وصابروا واحتسبوا الأجر معنا وواصلوا حتى أتينا على ختم هذا المتن المبارك في هذه العشية المباركة. أسأل الله تبارك لي ولكم، العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في ذلك كله. اللهم كما وفقتنا لختم هذا الكتاب فوفقنا لختم كتب أخرى، واجعل ذلك كله خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لجميع علماء المسلمين، اللهم اجزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم اجز كل من نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشيء من قريب أو من بعيد، سواء كان حسيا أو معنويا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج على أمة محمد، اللهم فرج على المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع ما نزل بهم، اللهم ارفع همومهم واكشف كروبهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم هيئ لهذا الدين رجالا ينصرونه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا ولإخواننا وللسامعين والمشاهدين بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا ولجميع المسلمين بحسن الخاتمة. اللهم اجمعنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.